فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال إنما يتقبل

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كراما جزاء من ربك عطاء What's the matter?